فالمقصود من هذا أن المؤلف يبين أن هذه الأشياء من جملة ما يتعاطاه السحرة، وهي زجر الطير والخطوط بالأرض والتطير، كل هذا من أعمال السحرة. والعيافة نوع من الطير تعلق بالطيور، هو الطير والطيرة عم تعلق بالطيور غير الطيور. ولأبي داود والنسائي وابن حبان المفسد منه يعني المرفوع منه، ليس عند زياد قال عوف الأرض أن يهز الطير والخط وخط الأرض، ليس هذا عند أبي داود النسائي. وابن عباس رضي الله عنه النبي عليه السلام قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يبين لنا أن تعلم النجوم من جملة أنواع السحر، ويتعلمها ليستفيد منها في إصابة فلان أو شفاء فلان أو علم بالمغيبات، هذا من عمل السحرة. فالنجوم ليس عندها خير ولا شر، ليس عندها علم بالمغيبات، الله خلقها لثلاث: جلة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات مهتدى بها، فليس عندها سوى ذلك. وتعلمها يعرف بها علوم الغيب، هذا من عمل السحرة. كذا قول في آية النسائي: من عقد عقدة ثم نفذ فقد سحر، من سحر فقد أشرك، هذا من عمل السحرة. العقد، عقد الخيوط والنفية لمقاصده، هذا من أعماله، كما قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعقدون ثم يفعلون الأشياء تزعمون أن هذا يتمم مقاصدهم ويحصل به المقصود مما يريدون بواسطة شياطين الجن. وفيها أن الساحر مشرك لأنه يعبد غير الله، يعبد الجن، كما قال تعالى: وما يعلم أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال تعالى: ولقد علمون من اشتراه ما له بالآخرة من خلق. ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق على الله كفاه الله ما أهمه، ومن تعلق على الطيرة وعلى السحارة وعلى النجوم على خاب وخسر، نسأل الله العافية. وللنسائي قول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم العظ، أن مما تقاس من العظ الشيء يطلق على الشيء لا خير فيه وعلى السحر. فمعنى ما هي السحر الذي ليس هو السحر الذي يتعلق به على الشياطين، ولكن السحر الذي يضر الناس، كما قال بعضهم: يفسد النمام والساحر يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسده الساحر في السنة. فالنميمة سمع عظها وهو الشيء الآخر فيه، وانطلق العظ على السحر، فالمعنى أن النميمة شرها عظيم كالسحر، يعني بل أقبح من السحر، لما يترتب عليها من الفساد بين الناس، الشحنة بين القبائل وبين الأفراد وبين الحمائل، حصول ضرر عظيم. ولهذا قال: هي النميمة القالة بين الناس، يعني الفاشية بين الناس. والنميمة نقل كلام السيء من قوم إلى قوم، قوم من عرب إلى عرب، قوم من شخص إلى شخص، هذه النميمة، لأنها تثير الشحنة والعداوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. سمها سحرا قذف العظ لخبثها وضررها. ولهما منها ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، يعني يقول صلى الله عليه وسلم: ان من البيان لسحرا، يعني البلاغه وحسن صيغه الكلام والتكلف قد يسحر الناس بهذا، يسحر عقولهم واسماعهم فيظنونه صادقا وهو كاذب من كثره بيانه وحسن تصرفه في الكلام، يسحر الناس بك هذا الكلام. فإذا كان في باطل هو منكر، وإذا كان في حق فلا بأس، إذا كان إيضاحا للحق فلا بأس، أما إذا كان في باطل هو أشد الإثم، نسأل الله العافية. وهكذا التكلف لغير حاجة لا يجوز. ولهذا في الحديث: إن الله يبغض البلغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها، يتكلف بدون حاجة، يتقعر في الكلام ويتكلم يعني يعرفوني أني أحسن الكلام وأني جيد وأني أتصرف. هذا مما زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه مما يبغض إلى الله جل وعلا. فالبيان قسمان، بيان في الحق هذا ممدوح، وبيان في الباطل هذا هو الملموم، وهو شهر ملموم. نسأل الله العافية، وفق الله جميعا. السحر النميمة لا كبائر، لا كبائر الذنوب إن شاء الله. والسحر كفر. نعم، السحر عبادة غير الله. يعني أشد من النميمة. نعم. طيب كيف نجمع بين الحديث هذا يا شيخ؟ يعني أن النميمة هما السحر، تؤذي وتضر الناس بالعداوات. الله عليك. البيان اللي توصل به إلى إحقاق حق، هل يقال أن السحر مباح؟ لا، البيان الطيب سحر مباح. البيان الطيب السحر من السحر المباح، من السحر الحلال إذا كان في نص الحق. صلى الله عليه وسلم، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن نبيا من الأنبياء كان يخط كفر المغفر خط وخطة في هذا خط الأنبياء ما يعلم خطوط الذي يحاله الناس يتطير واستحر، ثم خط الأنبياء لا يعلم. صلى الله عليه، واحد جسد ذكر قال واحد والله الحين أن الله يباهرك بين الملائكة، هذا أخذ من الحديث والله يباهرك ما في مجاز الذكر إن شاء الله. ما عليه حديث إن شاء الله ثبت منه يعني صلى الله عليه وسلم لذلك. نعم. لسه الله سبحانه وتعالى الجملة علم ولكن ليس عليه إثباتات. بعض السلف روي عنه أنه ضرب وضربه وقال أحيي نفسه، هل هذا يطبق أم يبعد عنها أصلا؟ نعم. إذا الساق العلم في أشياء وناس دخلوا عنده، لا ولي الأمر فعل ولي الأمر حافظ رأيه تنظر في الأمر، إذا حاجة ثبت عندها تحكم بالشرع. أحد عندما أتى إلى الساق وقال وضرب هذا في بعض الصحابة اللي فعله في الذب الوليد، هذا صح لأن الحديث فيه نظر في المرفوع والموقوف، هو من اجتهاد الصحابي الجليل رضي الله عنه إذا صح. لكن الواجب من هذا يكون الولي له لا يسأل عليه، ولهذا سجل له الوليد من هنا روينا، لأن هذا يترفع عليه خطأ كثير صحيح هذا الشيخ لا يصلح، لابد يوكل إلى ولاة الأمور. كمان يا شيخ.